لنيل معروفك الجاري بلا أمد. ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالة الإملاق والرغد. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد. تبارك الله تبارك الله قائلا بافتقار لا يفارق. تبارك الله وقائلا بافتقار لا يفارقني. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي. ما في الوجه